الفرح أجده في محياك، والجود كله بيمناك، ولو حاولنا الوصف ما وصفناك. شعري قصير بقامته جنبي رضياك، يماه وجعلي دايما في ظلالك، أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك، يا ديمة تمطر وانا في جلالك. شعري قصير بقامته جنبي رضياك، يماه وجعلي دايما في ظلالك، أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك، يا ديمة تمطر وانا في جلالك. أتلحفك وامشي على نور ممشى، يا شمعتي لا صادي الليل حالك، أفرح إذا شفت الفرح في محياك، وتضيق بي الدنيا إذا شاني نبع العطاء والجود كله بيمناك، مدت يمينك ما تعرف شمالك. شعري قصير شعري قصير شعري قصير بقامته جنبي يماه وجعلي دايما في ظلالك، أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك، يا ديمة تمطر وانا في جلالك. ما ندرك التوصيف مهما وصفناك، كره وشعري يا الحبيب زهالك، أعطيك عمري لو بغيتيه يفداك، وش هي حياتي ما تساوي رضاك، أنت الذخر لأيامنا لا عدمناك، لها الشرف اللي غدا من عيالك. شعري قصير شعري قصير شعري قصير شعري قصير بقامته جنبي رضياك، يماه وجعلي دايما في ظلالك، أستبشر بشوفتك وفرح بلقياك، يا ديمة تمطر وانا في جلالك. آه يا ميمتي جعل الولي دوم يرعاك، جعل السعد في كل الأيام فالك، يا ميمتي جعل الولي دوم يرعاك، جعل السعد في كل الأيام فالك، يا ميمتي جعل الولي دوم يرعاك، جعل السعد في كل الأيام فالك، يا ميمتي جعل الولي الدوم يراك جال السعد في كل الأيام فلك.